رحمه الله تفسير سورة والعصر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح. والخسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات. نعم. سورة العصر، هذه السورة على قلة آياتها إلا أنها تضمنت المعاني العظيمة، حتى ورد عن الإمام الشافعي أنه قال: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم، وذلك لأنها ترشد العبد إلى وجوب الائتمار بأمر الله جل وعلا، ووجوب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ما افترضه الله سبحانه وتعالى على العبد، فإذا حقق ذلك فقد نجا من الخسارة. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالقسم، فأقسم بهذا الزمان، وقسمه سبحانه وتعالى بالأزمنة قد سبق معنا، وهي الأوقات التي يتعبد الناس فيها لله سبحانه وتعالى. والقسم بشيء دليل على أهميته ودليل على أهمية المقسم به. فقيل إنه الليل والنهار وهو العصر الذي يعيشه الإنسان، وقيل المراد به الوقت وهو وقت العصر، وقيل صلاة العصر، وذلك لما ورد في فضلها ومكانتها وأجرها. فقال أن كل إنسان، أقسم الله جل وعلا أن كل إنسان خاسر. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثلاث مؤكدات على خسارة الإنسان، جنس الإنسان: الواو القسم، والعصر، وإن المؤكدة، واللام في قوله لفي. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس الإنسان، وآل هنا دخلت على الإنسان فهي تعم كل إنسان، ثم استثنى الله جل وعلا من استثنى، فالإنسان وجميع الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الأربع الصفات. قال رحمه الله: إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. الصفة الأولى التي استثنى الله جل وعلا منها أهل الخسارة الإيمان، إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله جل وعلا، برسوله صلى الله عليه وسلم، وبالكتب والملائكة والرسل، وبالقدر وباليوم الآخر. آمنوا بأركان الإيمان الستة، والإيمان كما هو معلوم قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ثم لا يكون هذا الإيمان إلا بعلم، إنه هو وسيلة إلى الإيمان، ففيه فضل العلم، ولذلك كان أكمل الناس إيمانا هم الأنبياء لما رزقهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفقه في دينه. ثم من سلك مسلك الأنبياء وورثهم في علمهم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك كلما ازداد إيمان العبد ازدادت خشيته، فجعل الله جل وعلا أهل خشيته هم أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو وسيلة للإيمان وسبيل إليه. قال والعمل الصالح، العمل الصالح يخرج منه العمل الفاسد، والعمل الفاسد ما كان من عمل الشرك، ما كان من عمل البدع، المحدثات في الدين، المعاصي والذنوب، هذه أعمال فاسدة ليست بصالحة. فقول الله جل وعلا وعملوا الصالحات، هذا قيد احترازي، لأن الصالح غير الفاسد، ولا بد من عمل الصالحات من أن تكون خالصة لله جل وعلا، وأن تكون موافقة لسنته صلى الله عليه وسلم، ليتحقق بذلك شرطا العمل، شرطا قبول العمل. ثم قال والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا، وهذا فيه فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، والدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء، وما من نبي أرسل إلى قومه إلا قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله جل وعلا أمر نبيه بذلك، فقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وبين له مراتب هذه الدعوة، فالحكمة للقلوب المقبلة الراغبة المؤتمرة بأمر الله جل وعلا، والموعظة لمن عندها نوع تعارض والجدال للمخالف، ثم ما يكون بعد الجدال الجلاد وهي العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين سبيله في أمر الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وعلى ماذا يدعو إلى الله؟ قال على بصيرة، والبصيرة أعلى مراتب العلم كما قال العلماء، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا أتباعه على سبيله وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم. وفضل الدعوة عظيم، والتناصح بين الناس فضله عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من المال، خير لك من الإبل الحمراء التي هي أنفس أنواع الإبل عند العرب، خير لك من التجارات. أنت إذا أرشدت إنسان إلى سنة كسبت الأجر، وكلما فعل هذه السنة فلك أيضا الأجر. ولذلك قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته كلها، لأنه هو الذي أرشدهم إلى هذا الخير، فما من عمل يعمله المسلمون إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر. فإذا أنت عندما تدل على الخير كان لك مثل أجر فاعله، فإذا دل هذا الرجل بهذا الخير الذي دللته عليه إلى غيره فصارت لك أجور كثيرة، هذا من فضل الدعوة إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بأمرها، فأرسل رسله إلى الأقوام، أرسل معاذا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين إلى اليمن، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وأرسل أبا موسى وأرسل عليا وأرسل غيرهم من الصحابة. ففضل الدعوة عظيم، والدعوة هي إلى الله جل وعلا. الدعوة التي فيها الفضائل وفيها المناقب هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الدعوة إلى الأحزاب، الدعوة إلى العقائد المخالفة، الدعوة إلى الجماعات المنحرفة، الدعوة إلى الأباطيل، هذه ليست دعوة إلى الله، ولا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. يدعو الإنسان إلى حزبه، يدعو الإنسان إلى جماعته، يدعو الإنسان إلى طريقته، هذه ليست دعوة إلى الله، هذا ليس من التواصي بالحق، هذا من التواصي بالباطل، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. إن الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى بما يكون في الأمور الشرعية، أما الأمور المحرمة فهذا ليس من البر والتقوى، هذا من الإثم والعدوان. ولذلك كل من دعا إلى ما يخالف شرع الله جل وعلا فعليه وزر هذه الدعوة، ووزر من عمل بها، ووزر من اتبعه، ووزر من تأثر بها. من دعا إلى تكفير المجتمعات، من دعا إلى الخروج على الأمة، من دعا إلى الخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمر، من دعا إلى الخروج عن عقائد السلف التي هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، فهذا آثم في دعوته هذه ويتحمل إثم من اتبعه على هذا الباطل. فإذا الدعوة لابد أن تكون دعوة إلى الله جل وعلا، ودعوة في سبيل الله، ودعوة تحقق بها المصالح وتدفع بها المفاسد، دعوة قائمة على عقيدة أهل الإسلام السمحة الوسطية، دعوة قائمة على الحرص على جماعة المسلمين وإمامهم، دعوة قائمة على تعليم الناس الفقه الصحيح، دعوة قائمة على تعليم الناس الأخلاق الصالحة، دعوة قائمة على تعليم السلوك الطيب. هذه الدعوة التي يتواصى بها الناس بعضهم مع بعض، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله جل وعلا بفعلها، وصبر عن معصية الله بتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة بأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعطف التواصي بالحق والصبر على العمل، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مع أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح. فعم ثم خص، وهو دليل على أهمية الصبر وأهمية التواصي، أهمية الدعوة، أهمية النصيحة. ولذلك جاء في الحديث: الدين النصيحة. مبنى هذا الدين على النصيحة، الإرشاد والبيان. وذلك أن الدعوة والنصيحة أثرها متعد، فالنفع فيها أكثر، وأما العمل الذي يعمله الإنسان فقد يعمله لخاصة نفسه، لخاصة نفسه. وأما من يكون خيره متعديا فهذا ينال الأجر أكثر، هذا ينال الأجر أكثر. ولذلك ذكر العلماء مسألة: هل الأفضل للإنسان أن يقوم الليل أم يطلب العلم؟ ورجح أهل العلم المحققون منهم أن الأفضل طلب العلم، لأن من قام الليل فأثره مقتصر عليه، وأما طلب العلم فأثره متعدي للآخرين ينتفعون به. هذه السورة على قلة آياتها إلا أنها تضمنت الكثير من الفوائد، من ذلك ما ذكرناه في قول الشافعي رحمه الله تعالى من أن الله جل وعلا لو ما أنزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، أي لبينت لهم الخسارة من الربح والضياع من الفلاح والفشل من النجاح، وأن من آمن بالله جل وعلا وعمل الصالحات ودعا إلى الخير وصبر على دعوته فإنه ولا شك يكون من الناجين. وفيها فضل العلم، أن الإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، والعلم فضله عظيم، ويكفي العلم منزلة ويكفي العلم مكانة، أن الله استشهد أهله على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. على ماذا شهدوا؟ على لا إله إلا الله. ثم فيه فضل العمل الصالح والاستمرار فيه، وكذلك أهمية الدعوة إلى الله جل وعلا وقبول النصح والحرص على التناصح بين المسلمين. وهكذا الإنسان يفرح إذا جاء من ينصحه، ينشرح بذلك صدرا ويسعد ويحسن الظن بالناصح ويفرح بالنصيحة ويقوم من اعوجاجه ويصلح من خطئه. ودائما ينبغي على الإنسان أن يكون متهيئا لقبول النصح، لأن بعض الناس إذا جاءه الناصح ينصحه يرد عليه هذه النصيحة ويقول انصح نفسك، أو يقول انظر في حالك أنت، أو يقول إنما تتبع زلاتي. يا أخي، إن كان هذا الناصح صادقا في نصحه لك وقد علمت من نفسك هذا الخطأ، فاحمد الله جل وعلا أن هيأ لك من يرشدك إلى هذا الأمر، فأصلح من اعوجاجك وقوم نفسك ولا تنظر إلى مقصده، فإنه إن كان على مقصد سيء فالله يتولاه، وإن كان على مقصد حسن فله الأجر من الله، وهو عمل صالحا. ولا تنظر إلى مقاصده، ماذا أراد وماذا يقصد ولماذا فقط ينصحني أنا، لأن بعض الناس الآن إذا نصحته عاداك، اتخذك عدوا، لأنه لا يريد ناصحا وإنما يريد موافقا مؤالفا فقط، وهذا ليست بأخلاق أهل الإيمان. فإن الناصح لك لا شك أنها من نعم الله عليك، إذا جاءك ناصح اعرف أن الله ساق إليك نعمة من نعمه الكثيرة عليك، فاحرص على شكر هذه النعمة ولا تردها بالظنون الكاذبة، وإنما اشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وانظر في نفسك، فإن كان في نفسك ما قال فأصلحها، وإن لم يكن فيها ما قال فقل الحمد لله الذي عافاني. كذلك في هذه السورة أهمية الصبر، والصبر منزلته في الدين عظيمة، والناس يختلفون في صبرهم وفي تحملهم وفي مقدرتهم على الصبر، فمن الناس من يسهل عليه الصبر على الطاعة، فتجده قد هيأ الله جل وعلا له سبل الطاعة فيصبر على إقامة الفرائض ويصبر على إقامة النوافل ويصبر على صيام النافلة قبل ذلك صيام الفريضة، ويصبر على أداء الحقوق ويصبر على بر الوالدين وعلى صلة الأرحام، لكنه ربما لا يصبر عن المعصية، يحتاج إلى مجاهدة نفسه في هذا الباب. ومن الناس من يصبر عن المعصية لكنه لا يصبر على الطاعة، فتجده متكاسلا في بعض الطاعات، فيحتاج أن يجتهد في هذا الباب. ومن الناس من عنده الصبر في طاعة الله جل وعلا والصبر عن معاصيه، لكنه لا يصبر إذا أصابته المصائب أو نزلت عليه البلايا أو ابتلاه الله جل وعلا في ماله أو في ولده، يتسخط ويعترض، وهذا لا شك أنه يحتاج أن يجتهد في هذا الباب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقدر الله، وأن الله ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. من عظم هذه السورة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا التقوا قرأ أحدهم على الآخر سورة العصر قبل أن يفترقوا، إنها موعظة عظيمة جليلة تهتز لها القلوب المؤمنة وتستفيد منها هذه النفوس. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتأمل فيها وأن ينظر فيها وأن يستفيد منها في حياته وفي علمه وفي عمله.